السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالنسبة للمقترض من البنوك. أيوة. كيف يتخلص من ال؟ أيوة. أولا يتوب إلى الله مما فعل. ثانيا يعجل بتسديد القرض حتى ما تتراكم عليه الفوائد أو اللي يسمونها الفوائد الربا زيادة. يعني يحاول الخروج من القرض الربوي من العملية الربوية بأسرع ما يمكن. طبعا قد يقدر قد لا يقدر وقد يأخذ مدة حتى يقدر. المهم أنه أولا ندم وتاب وامتنع وما يأخذ ما في شيء جديد، ما يأخذ قروض جديدة أبدا محرمة ربوية، ثم يسارع بالتسديد ليخرج من هذا. يفاوضهم يقول لو عجلت لكم رأس المال تخلون عني الزيادة، لو عجلت لكم كذا، يعني يحاول يخلص بسرعة بأسرع وقت خلص. وإذا كان الواحد ندم وتاب ربه عز وجل يتوب عليه، الله غفور الله رحيم الله كريم.